لكن اليوم لا يظلم عندنا أحد. لكن الأخلاق أنتنت وأفسدت ما يلبس. مهما أعطاك أي أحد، إديش أعطاك أمام ربنا؟ يا ربي إن كنا قصرنا في الأدب فتب علينا. فإذا أذن المؤذن لا يعرفنا ولا نعرفه. قالت لا أخطو خطوة وأنا عاصية لأمر الله. ولئن ابتلى فلطالما عافى. وتجدنا إذا وقفنا بين يدي الله إلا من رحم لا نصلي كنقر الدين. ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من جمال ديننا أن الله جل جلاله أمرنا بأوامر تقوم على العلاقة معه، وبأوامر تقوم على العلاقة مع الخلق. وجعل ربنا جل جلاله جمال العبد عندما يحسن العلاقة معه وعندما يحسن العلاقة مع الخلق. فجعل ربنا جل جلاله ديننا يقوم على الإيمانيات والعبادات، ليس هذا فحسب، بل وعلى المعاملات والمعاشرات، بل الأكثر من ذلك، جعل ربنا جل جلاله ثقل الموازين يوم القيامة على المعاملات بعد العقائد والإيمانيات، على المعاملات والأخلاق. فصح عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحبكم إلي، أحبكم إلي. يا رب اجعلنا من أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. من يا رسول الله أحب الناس إليك؟ إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة. تشتاق له، تحن إليه، تريد الجلوس معه، تريد أن تكون بقربه يوم القيامة. وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وصحح البوصلة صلى الله عليه وسلم للناس، فقال لهم مرة: أتدرون من المفلس؟ فالمفلس عند الناس من لا مال له. فقالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، هذا ميزان مختل، هذا ميزان البشر. في ديننا المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة، ويمكن مع سنن ونوافل، ويمكن بالصف الأول وبالمسجد، وصيام يمكن تنين وخميس وثلاث أيام البيض من كل شهر مع رمضان، وزكاة، وممكن عامل صدقات مع الزكاة، وحج، وممكن عامل عمرة مع الحج، جايب العبادات 100%. لكن ظلم هذا، أكل مال هذا، شتم هذا، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن مصائب المعاملات. فيأخذ هذا من حسناته، له حق يوم القيامة، كله بده يأخذ حقه، حتى الدواب اللي ما له لا جنة ولا نار الله تعالى يحييهم. فيقول للشاة الجلحاء اللي بلا قرون: خذي حققي من الشاة القرناء، مرة من المرات في الدنيا ضربتك هذه بقرنها، خذي حقك الآن. ثم يقول لهم: كونوا ترابا، فيكونوا ترابا. لكن اليوم لا يظلم عندنا أحد، حتى إذا فنيت حسناته، عاش في حسنات كله أخذ لحقوق، قال: أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم كب على وجهه في نار جهنم. من هذا اللي جايب العبادات؟ والذي يتأمل، وهلا الكلام بيناتنا يا إخواني، ما فيش حدا غريب، والذي يتأمل أحوالنا يجد بصراحة أنه عندنا اختلال في الميزان. عند كثير منا إلا من رحم الله إتقان، اهتمام للعبادات، وهذا أمر طيب. هاي من أول خطبة عم بقول حتى لا أفهم خطأ، ما أردت بهذه الخطبة أن أنتقص من قدر صلاة ولا صيام ولا أي عبادة، هذه أصل من أصول الدين. لكن هنالك أقول اختلال بالميزان، في خلل بالميزان. هنالك من يهتم بالعبادات كثيرا ولا يأبه لموضوع المعاملات، لا يهتم له، ليس هذا الموضوع عنده أصلا بالحسبان، موضوع الآداب التعامل. ويشكو كثير، وهذه ليست حجة لهم طبعا، لكن نحن ننقل ما نسمع وأنتم جميعا تسمعون، يشكو كثير من غير الملتزمين، من غير المصلين، وطبعا هذه حجة ضاحضة، لكن ليش نحن نفتح لهم مجال؟ يقول لك: تعاملت مع الملتزم فظلمني، تعاملت مع الملتزم، مع ابن المسجد، مع المصلي، فأكل حقي، تعاملت مع الملتزم ففعل كذا وكذا، وتعاملت مع غير الملتزم فلم يفعل. هذا طبعا ميزان مختل، الأصل في الملتزم أنه يخاف الله، بس بتصير مرة معه بيحفظها قاعدة، لأنه بالنسبة له الملتزم بياض، ما لازم يشوف عليه نقطة سوداء. فكل ما يصير معه شيء بيقول لك: أنا بيوم من الأيام تعاملت مع واحد ممن ينتسبون للمساجد والالتزام، شوف شو عمل معي. ليه نفتح له مجال؟ لذلك ما كانت بيوم من الأيام العبادات سبب لتقريب الناس لحالة. صح، العبادات إذا أتقنتها ودعوت الله فيها الله يأتي بالناس، بس العبادة بينك وبين ربنا. خليك كل الليل صلي، مين بيجي على المسجد؟ مين بيتأثر من عبادتك؟ خليك كل عمرك عم بتصوم بدل رمضان تنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر، بل تصوم يوما وتفطر يوما، هذا بينك وبين الله، مين متأثر بذلك؟ لكن كن ماشي بالطريق، بس تشوفك قمامة أخذتها عن الطريق فوضعتها في جيبك، كل اللي بالطريق بتأثروا بالمنظر، من هذا؟ شو عمل؟ يا أخواني، نحن بحاجة إلى ضبط الآداب. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما مدحه ربنا جل جلاله في القرآن في سورة نون في الآيات الأولى، قال جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. لا لا، مش أخلاق عادية عندك، خلق عظيم. ولطالما سمعتم وتكلمنا وفي الدروس والمواعظ عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. في عندنا بعض الأحاديث ذكرت لنا صفة صلاته، لكن إذا بدنا نحط بالميزان كنسبة أيهما أكثر، أحاديث التي نقلت لنا صلاته أم الأحاديث التي نقلت لنا أخلاقه آدابه معاملاته؟ طبعا الثانية أكثر، الثانية أكثر. لذلك يا أحبة في الله، لأننا نعاني من هذه الأزمة، ولأننا نخاف أن تأتي موازيننا خفيفة يوم القيامة، ولأننا لا نريد أن نكون من المفلسين، ولأننا دعاة إلى الله، كانت هذه السلسلة المباركة التي نفتتحها هذه الجمعة بعنوان أدبني ربي، وهي سلسلة تتناول الآداب التي ينبغي لكل مسلم أن يتمثل بها وأن يتحلى بها، فهي حليتك. يقال عن الثياب حلية، يقال عن الذهب للمرأة حلية، لأنها تتحلى بها. كم من إنسان تحلى بثوب وبعطر لكن الأخلاق أنتنت وأفسدت ما يلبس، وكم من إنسان كان لباسه بسيطا وشكله بسيط لكنك لا تحبه بل تعشقه لحسن أخلاقه ولآدابه ومعاملاته. فهذا ما ينبغي أن نركز عليه. وأصل الأصول في الأدب، وأول الأداب التي بغيرها لا ينفع أدب، هو الأدب مع الله جل جلاله. لأنك تجد للأسف إلا من رحم الله من يقول لك يا شيخي المسألة بعلاقاتي مع الناس، العبرة يوم القيامة بالعلاقة مع الناس. الحمد لله ما بأذي حدا ولا بضرب حدا ولا بأكل مال حدا، لكنه غير مؤدب مع الله، ما في سماع للأوامر، ما في تعظيم للأوامر. فحتى لا يفتن أحد تحت مسمى الأدب وتحت مسمى المعاملات ليقول لك أنا معاملاتي مع الناس منيحة، وهذا الأساس، حتى لا يحمل كلام العلماء والمشايخ والخطباء على محمل سيء فيقول ها سمعت الشيخ شو قال المسألة بالمعاملات، يعني ما إلى علاقة العبادات، لا أنا ما قلت هذا، يعني ما إلى علاقة الصلوات، لا ما قلت هذا، إنما أقول لك تزدان صلاتك، تتزين صلاتك وعبادتك وتقبل بالأدب، وعدم الأدب قد يكون سببا في عدم قبول صلاتك. لا أدعو الناس إلى ترك العبادات ليقوم هذا وذاك ويقول أنا أتمسك بمعاملاتي مع الناس، أي أدب يتمثل به المرء وهو لا يعرف أن يتأدب مع الله؟ هب مثالا، أن يكون لك ولد تناديه لا يجيبك، تأمره لا يطيعك، فإذا سألته لما تفعل هذا أنت ولد بار، قال لك يا أبي أنا مع كل الناس منيح، هاي شوفني هاي كيف شغلي وهاي بعملي وهاي مع الجيران، بس سامحني المسألة معك بس. هل هذا مقبول منه؟ هل هذا بار؟ تقول له آدابك ومعاملاتك مع كل الناس بكفة، ومعاملتك معي بكفة أخرى، ونقول كل الآداب والمعاملات مع كل الناس بكفة، والمعاملة مع الله جل جلاله بكفة. فما الأدب مع الله؟ قبل أن نتكلم عن نماذج الأدب مع الله، أقول لك إن لم نكن نعرفه فكيف نتأدب معه؟ تيجي على المسجد بتتعلم كم شهر كم سنة على يد شيخ أو غير ذلك، فبتصير إذا جئته سلمت عليه تكلمت معه تأدب، تسأل عن هذا تقول هذا له فضل علي، هذا علمني. أبوك إذا كبرت فتقول هذا أبي له فضل علي. صاحب العمل كبير في السن، هذه الأدب. من هؤلاء أمام الله؟ من هؤلاء أمام ربنا؟ مهما أعطاك أي أحد، إديش أعطاك أمام ربنا؟ خلقك، سواك، عدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، شق لك سمعك وبصرك، سخر الدنيا لك، عروقك في جسمك، دمك في عروقك، تمشي بأمره تحت أمره، إذا أراد لأوقف العروق، لجمد الدماء، قطرة دم واحدة تتجمد في عروقك تصاب بالشلل. خلينا نروح المستشفيات يا إخواني، نسأل الله السلامة، خلينا ننزل عند المرضى، اجلس معهم، اجلس مع الكبار والصغار، اجلس مع الأصحاء والمرضى، اجلس مع الشباب والشيبة، قل لهم كيف أصبتم بالأمراض؟ فيقول لك ما كنت أتصور، ما كنت متوقع، أكرمك جل جلاله بنعم لا تعد ولا تحصى. ألا يستحق ربنا أن نكون معه بأدب؟ أدب. إذا ذكر ربي بس ذكره، إذا سمعت اسمه أقول جل جلاله. كيف سنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإن شاء الله سنخصص خطبة للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نقول صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدب معه. إذا سمعت أمره تمتثل أمره. كيف ربنا؟ نقول جل جلاله سبحانه وتعالى، هذا من علامات الأدب معه. من الأدب معه جل جلاله أولا التصديق التام الكامل بكل أمر من أوامره جاءك بنقل صحيح. فهمت ما فهمت، قدرت تقتنع فيه ما قدرت تقتنع فيه، جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، قالوا له سمعت صاحبك ماذا يقول؟ قال ماذا يقول؟ قالوا له يقول أنه في ليلة واحدة عرج إلى السماء السابعة. لا قبل السماء السابعة رحل الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات، أسري به ثم عرج، ثم عاد إلى فراشه وما زال دافئا. شو رأيك يا أبو بكر؟ معقول هالكلام؟ قال هو قاله؟ قالوا نعم. قال إن قاله فقد صدق. أبو بكر قال لهم ما قال لهم دبدع مالكم شوي، بس خليني اسمع منه أول شيء. ما في اسمع منه، أمر الله أمر رسوله تصديق كامل. من الأدب مع الله، طالما أن هذا أمر الله، من أنا حتى أقول أنا مقتنع مش مقتنع؟ من أنا ومعه؟ هل ممكن أن نقاس؟ بصرنا محدود، سمعنا محدود، نطقنا محدود، قوتنا محدودة، كيف عقولنا؟ كيف فهمنا عنه جل جلاله؟ لذلك كل ما تسمعه من أوامر الله ولو ما استطعت أن تطبقه تقول أنا أصدق أن هذا أمر الله. بعض الناس إذا ما قدر يطبق كيف بده يفلسف الموضوع حتى يظهروا من الموضوع عدم الشعور بالإثم؟ بده ينكر الموضوع. لا مين قال لك أنه واجب؟ لا مش مزبوط، بده مراجعة. هاي بده مراجعة؟ من الذي يراجع بعد الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأول أدب مع الله جل جلاله أن نتأدب بتصديق أوامره. الأمر الثاني يا أحبابنا في الله من علامات الأدب مع الله التعظيم. في ناس بتصدق، في عنده تصديق بس ما عنده تعظيم. شو يعني ما عنده تعظيم؟ يعني ما في اهتمام. وأضرب دائما هذا المثال حتى يكون الموضوع قريب لنا. الآن أنت من علامات تعظيمك لأمر سيدك إذا كنت في العمل فناداك تقول له أنا متأكد أنه أنت بدك إياني، مصدق أمرك بس مشغول هلأ، يقول لك هذا من سوء الأدب، ما بيمشي الحال معي. إذا ناديتك تلبي، وتلبيتك دليل التعظيم. من علامات الأدب مع الله الارتجاف والتغير عند سماع الأوامر، وأولها الصلاة. الله يتوب علينا، كلنا مقصرون في هذا. شوف حالتنا بس يأذن المؤذن، إيمك من نهار الجمعة غير نهار الجمعة. وأقول لإخواني كمان فيما يتعلق بيوم الجمعة، نتمنى أن نصل إلى مرحلة لا يأتينا أحد بعد الأذان، طبعا إلا في ناس بيصير عندها حالات اضطرارية لا بأس بذلك، لكن يوم الجمعة يوم عظيم قبيل الصلاة. ليش شرع لنا الغسل وقراءة الكهف وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإن شاء الله حنيجي نحن بالخطب بالأداب عن أداب المساجد ومنها أداب يوم الجمعة. هذا من باب التعظيم، هذا أمره. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أدب تعظيم، تصديق وتعظيم. غير يوم الجمعة انظر إلى حالك، كيف يكون حالك عند الأذان؟ يا رب اغفر لنا، يا رب تب علينا، يا رب إن كنا قصرنا في الأدب فتب علينا. ذا أمره تعظيم. عشانك عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول يكون صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، فإذا أذن المؤذن، هذا دليل الأدب مع الله، فإذا أذن المؤذن لا يعرفنا ولا نعرفه. يعني عم يخدم معنا ويلعب مع الأولاد، لا لا تغير، شو الموضوع؟ حبيبي ناداني، أدب معه. عشان هيك كان أول جملة في الأذان الله أكبر، أكبر من كل شيء، إيش بإيدك؟ أكبر. فهذا الأدب، فأولا تصديق، ثانيا تعظيم، ثالثا بعد مع الضبط والتعظيم مكان القلب، ثالثا سرعة استجابة، تلبية، لبيك. عشان هيك كان جمال العمرة وجمال الحج إنك تكتر بس تحرم من قولك لبيك لبيك لبيك. يسن للمحرم من الحاج والمعتمر أن يقول لبيك ويكرر التلبية حتى تتعود إنك أنت إذا حدا ناداك، إذا حدا ناداك بالعادة بتقول له نعم في استجابة، أما تقول له لبيك استجابة مع حب وسرعة، لبيك مستعد لكل ما تأمر، لبيك حبيبي، أدب معك. لذلك تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار، في رواية رحم الله نساء المهاجرات الأوائل، شو الموضوع يا عائشة؟ قالت عندما نزل قوله جل جلاله وليضربن بخمرهن على جيوبهن نزعنا مرطهن، المرط هو شأفة العباية، قطعة من العباءة، لأنه كان العرب فيما سبق حتى قبل فرض الحجاب بطبيعة المرأة، نسأل الله، نسأل الله الستر لنسائنا، بطبيعة المرأة في الجاهلية كانت تلبس المرط، المرط هو الثوب الذي له أكثر من طبقة. ليش يا مرأة تلبسي أكثر من طبقة؟ قال لعلي إذا وقعت على الأرض فلا يظهر مني شيء، فإذا انكشف الطبقة، الطبقة الثانية بتغطي العورة، فكانت تلبس أكثر من قطعة. قال فنزعت قطعة من مرطها وغطت رأسها، فقيل لإحداهن ألا تصبري حتى تصلي إلى البيت؟ قالت لا أخطو خطوة وأنا عاصية لأمر الله. مش هو أمر؟ خلاص الموضوع ما هو التفكير، وننطر شوي شيخ ويلا بكرة وإن شاء الله الأسبوع الجاي وإن شاء الله أنا ناوي وبإذن الله حيجي، لوين ومتى؟ هو أنت تعلم؟ هل تبقى؟ هل أنت ضامن لحياتك؟ لذلك الأول التصديق، ثانيا التعظيم، ثالثا سرعة الاستجابة، رابعا وأختم بها الرضا عنه جل جلاله. إذا كنت موظف عند أحد وأعطاك مبلغ من المال وأنت ما كان مكفك، من الأدب عند كثير من الناس أنه يسكت، فإذا قيل له ليه يقول لك يا عمي والله مستحي، معه مستحي، في إله فضل علي بمكان من الأماكن ما أضر. ولله المثل الأعلى، ربنا جل جلاله ليس كمثل شيء، ليس كالبشر. كيف ربنا جل جلاله، كيف علاقتنا معه بأحوالنا التي قدرها لنا؟ هنالك من الناس من إذا جلست معه لا أشعرك أنه غاضب والعياذ بالله عن ربه، تجده يتقلب في النعم، يشعرك بأن الدنيا قد سودت أمامه. وهنالك من قد لا يجد طعاما ولا شرابا، ولكنك إذا جلست معه لقال لك والله راضي عن ربي، تجد أن الحمد يخرج من قلبه. هذا من الأدب مع الله. وأختم بقصة عروة رضي الله تعالى عنهم، عندما سافر من المدينة إلى دمشق ففي الطريق أصيبت قدمه بمرض اسمه الأكلة، هذا مرض الأكلة بيصير الجسم يتاكل شوي شوي. فعندما وصل إلى دمشق فعرض على الأطباء، فقال له الأطباء لابد من قطع قدمك، لأنه إذا القدم ما قطعت ممكن المرض ينتشر لكل جسم وتموت. فقال لا بأس. طيب شو الأمر؟ قالوا قطع القدم مؤلم جدا، فلابد أن تأخذ المسكر، يعني بدك تأخذ بنج. فقال ما خطر لي في حياتي أن أخذ شيئا أعصي به ربي. قالوا له لا، هذا ضرورة، لا بأس بذلك. قال لا دعوني، فإذا صليت ثم ركعت ثم سجدت فاقطعوا قدمي فأقول مع ربي جل جلاله، حالتي مختلفة بتكون. وهذا أورده ابن كثير وغيره، يعني موجود وثابت. قال ففعلوا له ذلك، وبعدما انتهى من العملية جاءوا الخليفة والأطباء يخففون عنه، فوجدونه يقول الحمد لله قد أعطاني لوقت طويل 4 أعضاء، أخذ واحدة وأبقى لي 3. ثم قال فلئن أخذ فلطالما أعطى، ولئن ابتلى فلطالما عافى، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، بدنا نرضى عنه يا إخواني. فمن حسن الأدب معه جل جلاله أن نرضى عنه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراضين عن ربنا جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الأدب مع الله جل جلاله أن نحمل الرسالة التي كلفنا إياها، وأن نكون أمناء على دينه، فهذا من علامة الأدب معه جل جلاله أن نكون طوع أمره. فهو الذي قال لنا أن النبوة قد ختمت، وأن الرسالة قد ختمت بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه يوم القيامة سيسألنا عن الأمانة التي حملنا إياها. فمن الأدب معه جل جلاله أن نكون غيارا على دينه. من الأدب معه جل جلاله أن نكون دعاة إليه نتحدث عنه أينما كنا وحيثما حللنا. من الأدب معه جل جلاله أن لا ننعزل عن الأمة، وأن يعيش كل واحد فينا لنفسه ولبيته وزوجته وأولاده وماله وعمله. فمن الأدب معه جل جلاله أن ننتمي إلى الأمة التي خلقنا فيها وسمانا باسمها. هو سماكم المسلمون، هو الذي سمانا بهذا الاسم. فمن الأدب معه جل جلاله أن نعمل للدين، وأن نغار على الدين، وأن نصل الخلق به. فليس من الأدب أن تتأدب أنت فقط مع الله، بل من الأدب أن تؤدب من حولك بالأدب مع الله. فقد جاء كما ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله تعالى عنه: أي علموهم وأدبوهم. زي ما شاء الله منجيب طعام وشراب ولباس وأدوات لأولادنا، في شيء اسمه التأديب. تقعد مع المرة والأولاد والأهل والأقارب، في شيء اسمه أدب مع الله. أدب، أدب مع الله. شايف ابنك عم بيصلي بسرعة، شايف ابنك عم بيأخر الصلوات، شايف ابنك ما في عنده خشوع بالصلوات، شايف ابنك بيحمل المصحف بطريقة غير مؤدبة، تعال يا ابني، تعال تعال لعلمك التأديب. يا بني إذا صليت فأنت تقف بين يديه، في أدب. والله إذا جيت عند أي إنسان تزوره قعدت دقيقتين بقول لك يا عمي شو هالزيارة هاي، يا عمي عد لك شوي لنشوفك. وتجدنا إذا وقفنا بين يدي الله إلا من رحم الله نصلي كنقر الديك، فنؤدب أنفسنا وأولادنا وأهلنا، نؤدب من حولنا. لذلك يا ابن المبارك رحمه الله كان يقول: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. وكانوا يقولون: لأن تعلم بابا من الأدب خير لك من أن تعلم 70 بابا من العلم. وكان أهل الله جل جلاله من العلماء إذا جلس الطلبة بين أيديهم يؤدبوهم ثم يعلموهم. فعلم بلا أدب سبب للخراب. وأخيرا أريد كلاما لابن المبارك عظيم وصف فيه الإسلام، فقال أن الإسلام هو عبارة عن بيت، وهذا البيت له سور، فالسور الأول هو العقائد، والسور الثاني هو الفرائض، والسور الثالث هو السنن، والسور الرابع هو الآداب. فمن أراد أن يهدم البيت الإسلام لا يصل إليه مباشرة، إنما يبدأ بالسور الأخير. فإذا هدمت الأمة الآداب انتقلت إلى السنن، وإذا هدمت السنن انتقلت إلى الفرائض، وإذا هدمت الفرائض انتقلت إلى العقائد، وإذا سقطت العقائد هدم الإسلام. عشان هيك شغل الباطل اليوم ما يضرب العقائد، يبدأ بإنشاء جيل بلا أدب. كانوا كبارنا يقولون: الجيل السابق المعلومات اللي عنده كانت أقل من معلومات هذا الجيل، بس كان الأدب عنده أكثر. لذلك لابد أن نتربى ونربي أهلنا من جديد على الآداب، فبالآداب تحفظ العقائد والفرائض والسنن وتحفظ الأديان. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهل الأدب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، ولا غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وحيثما حلوا، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم كن لأهلنا في غزة العزة المباركة عونا ومؤيدا وناصرا ونصيرا يا رب العالمين. انصر المستضعفين من أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم في بقاع الأرض أجمعين. من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.